سيدتي وسادتي، مرة ثالثة مع حفلنا الساهر الكبير ومع كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ستقدم لنا بعد قليل وصلتها الغنائية الثالثة في حفل الليلة. خلال فترة الاستراحة استقبلت كوكب الشرق عشرات من الحاضرين هنا في هذا المكان، مسرح حديقة الأزبكية، واستقبلت معهم ما حملوه إليها من مشاعر الحب وما حملوه إليها مع الحب من تحيات وأمنيات غاليات. كان كل واحد فيهم يشعر أنها أمانة من أصدقائه ومعارفه ومواطنيه الذين لا يتسع لهم هذا المكان في مسرح حديقة الأزبكية. لم يكونوا من الجمهورية العربية المتحدة وحدها، وإنما هم من كثير من البلدان العربية الشقيقة، مواطنون من ليبيا ومن تونس ومن لبنان ومن العراق ومن الأردن، كلهم يلتفون بمشاعر الحب الصادق الكبير حول كوكب الشرق. عندما يصل أحدهم إلى غرفتها يستبد به الحماس ويسيطر عليه الانفعال، فلا يدري ما يقول إلا أن ينطلق لسانه بدعوات وأمنيات لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. في وصلتها الغنائية الأولى قدمت كوكب الشرق أغنية أقول لك إيه التي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها رياض السنباطي، والتي قدمتها الليلة للمرة الثانية. وفي الوصلة الغنائية الثانية قدمت أم كلثوم هدية العام الجديد في أغنية للصبر حدود التي وضع كلماتها عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار محمد الموجي. وقد تلقت أم كلثوم رغبات كثيرة خلال فترة الاستراحة ونزولا على هذه الرغبات العديدة، سوف تقدم أغنيتها الحلوة التي استقبلها الجمهور في مطلع موسمها الغنائي. بما استقبله بها من الحب الذي عبر عنه في حفلتها السابقة والتي نزلت أم كلثوم بإزاء هذه الرغبات عند ما يطلبون، ف فسوف تقدم في هذه الوصلة الثالثة في حفلنا الليلة أغنية يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، عامليه الشوق معاك، عامليه فيك الحنين، سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ساعة كل ليلة كل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيلي نوم يا حبيبي. هذه الأغنية التي التقت لها كلمات الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي وألحان الموسيقار الشاب النابه بليغ حمدي. أخذ الحاضرون جميعا أماكنهم الآن وتهيأوا بمزيد من الشوق للقائهم مع كوكب الشرق، وتضاء الأنوار الآن مسلطة على الستار وتدق دقات المسرح التقليدية دقة ودقة ثم دقة أخيرة، يختلج بعدها الستار ثم ينفرد عن كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي ستغني بتفكر في مين من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. سيداتي وسادتي أنتم وأم كلثوم. أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكرة طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي، كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكرة طول الليل في ليلك والنهار نهارك يا حبيبي يا حبيبي، يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكرة طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي، كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكرة طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي، يا ترى يا وحشني بتفكر في يا ترى كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي فكري طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي يا حبيبي يا ترى يا وحشني بتفكر في مين يا ترى يا وحشني بتفكر في مين عامل ايه الشوق معاك عامل ايه فيك الحنين الحنين سهرت السهر في عناي صحيت الماء واجع فيا سهرت السهر في عناي صحيت الماء واجع فيا سهرت السهر في عناي صحيت كل ليلة وكل يوم كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي فكري طول الليل في ليلك والنهار في نهارك يا حبيبي يا حبيبي يا ترى يا وحشني بتفكر في مين يا ترى يا وحشني بتفكر في مين معاك ليلاتي والبعد طول عليا طول عليا. قولي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيناي. فرحت لقاه عيني بعينيك يا ترى يا وحشني بتفكر في مين يا ترى يا وحشني بتفكر في مين. مش مصدق اني اتحمل انا فرحة لؤى مات تهيد إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق إلا نار الشوق في يوم عن يوم يا ترى يا وحشني منك كلمتين كلمتين مش أكتر. Thank you. مش هي مش هي بعدك يا عيني عليا الدنيا بقت مش هي مش هي مش هي هكذا سيداتي وسادتي غنت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وطارت بالحاضرين هنا من النشوة حتى لمسوا نجوما عالية سامقة حلقت بهم أم كلثوم بفنها وبغنائها الذي لا أحسب كلمات تستطيع أن توفيه حقه. إذا بحثنا في الكلمات عن شيء يقدرها ويقدر فنها وغناءها حسبنا دائما سيداتي وسادتي أنها كانت أم كلثوم. نرجو مع هذه الأغنية التي غنتها كوكب الشرق أغنية بتفكر في مين التي وضع كلماتها الشاعر الكبير مأمون الشناوي ووضع ألحانها الموسيقار الشاب الفذ بلي حمدي نرجو أن يكون فيها مسك الختام لسهرة حلوة تتلوها سهرات متصلة بإذن الله مع كوكب الشرق أم كلثوم. سيدتي وسادتي نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية ونعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله.